شيخنا هذا أخونا الشيخ مساعد الراشد. من حظ شيخين مدعومين أولهم أنا والآخر هذا وله الحظ الأكبر، أما أنا حظي منه الحظ الأصغر. ما شاء الله. جد عايز يعني بلا تسجل، إذا كان عنده سؤال يسأله. نعم. كيف حالك؟ إن شاء الله ما تشكون شيء. أما نشترك الشيخوخة لابد منها يعني. ثلاث أيام. كيف الإخوان هناك؟ ما في عليهم ضغط الدولة الكافرة؟ المجلدان الأخيران طبعا بواسطة مؤسسيه. نعم وهي موجودة الآن هنا. أنا لما قلت المجلد يعني لما كنت هناك أين بيروت شيء جديد بالنسبة للمعجم الكبير؟ أبدا ما في شيء. كيف أي في عندي فقط المعنى المشير هذا وين أصله؟ قريب كامل ولا ناقص؟ ناقص حسن من هذا الهدف كيف؟ حسن من هذا الهدف وهل يضاهي في الهدف الجزء الثالث الحجر هل يضاهي في الحجم المجلد الثالث عشر الذي أصدرته أخيرا أقل أيضا وطبعاً يمكن ما نقع على أيوة ما أعملك الآن لماذا هذه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. راح يجيبه ما عليه Thank you. Thank you.

حتى لا يقع إلا على السهل وتضيق فبالتالي الحمد لله انا بخير كبير بالنسبه للعمر الكبير انا في خير كبير الحمد لله انا بخير كبير بس بالنسبه للعمر الكبير معنا في خير كبير مرحبا كيف حالك طيب اهلا كيف حالك نعم لسه افضل ان شاء الله ماذا وراءك؟ هل في نفسك سؤال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.